الذي جعل لكم

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير من ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم.